كانت الخبز والحلاكة ما تستحل عليه بقايا الوضوء والله. هذه ما ذكرها المؤلف. ما ذكر ولكن لا تعلق الخبز. ها؟ تعلق. تعلق. طيب. الصحيح أنه ما ينتقد الوضوء. لا ينتقد الوضوء. نعم.